بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اعلم أخي الكريم أنه لا يجوز التجارة بهذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليحقق بها والعمل بها في معرفتها، وليحقق بها والعمل بها، وهي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهي على اختصارها ووجازة ألفاظها، إلا أنها تعد من الرسائل التي اكتسبت شهرة وانصب على دراستها وشرحها وتعليمها كثير من أئمة العلم رحمهم الله تعالى. نخص منهم بذكر الإمام ابن القاسم النجدي عليه رحمة الله في حشيته المعروفة على الكتب الثلاثة، والشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، والشيخ صالح الشيخ حفظه الله، وغيرهم من أئمة العلم. فهؤلاء كلهم تعرضوا لشرح هذه الرسالة، كلهم على حسب علمه ومقدوره، وحسب أيضا ما كانت همته بذلك وقصده لتفصيل وإيصال هذه المسائل إلى فهوم السامعين حسب ما يقتضيه المقام. ونحن نستعين الله سبحانه وتعالى على شرح هذه الرسالة وشرح هذا الكتاب بما يوفقنا الله سبحانه وتعالى وبما يفتح به علينا في ذلك، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولا حاجة إلى أن أذكر نبذة مختصرة عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو كما قيل أشهر من أن يعرف به، وترجمته موجودة في مظامنة من أراد أن يرجع إلى ذلك. هذا الذي استمعنا إليه الآن من طرف الأخ القارئ في مقدمة هذا الكتاب، تكلم المؤلف رحمه الله على بعض المسائل المجملة، ثم تعرض لها بعد ذلك بالشرح والبيان. ولهذا سوف لا نقول كثيرا في شرح هذه المقدمة، أو في شرح بعض ما تطرقت إليه هذه المقدمة من مسائل، كمعرفة دين الله ومعرفة نبي الله ومعرفة الله عز وجل قبل ذلك، لأنه تكلم عليها على وجه الإجمال ثم تعرض إليها بشيء من التفصيل. المؤلف رحمه الله كغيره من العلماء ابتدأ كتابه هذا بالبسملة، والبسملة يعني قول المتبسم بسم الله الرحمن الرحيم. فتضمنت خطبة هذا الكتاب ومقدمته البداء بالبسملة. وإنما فعل المؤلف هذا أولا اقتداء بالكتاب العظيم القرآن، واتباعا لسنة نبيه ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حيث نجد أن كل سورة من القرآن الكريم قد بدأت وكللت وفتحت بالبسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كل سورة ما عدا سورة براءة كما هو معلوم، أي سورة التوبة، هذه لا تبدأ بالبسملة كما هو معلوم، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح مكتباته ومخاطبته إلى الوفود وإلى المرور بالبسملة. فقد صح عنه أنه بدأ في مكتبته لملك الروم قيصر، بدأ كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وصح ذلك عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في رسالته التي بعث بها إلى كسرى، كسرى عظيم الفرس، ملك الفرس، بعد له رسالة يدعو فيها الإسلام، وبدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقد لا أطيل في شرح البسملة لأنه سبق أن تكلمت عليها في غير ما مناسب وفي غير ما مر، ولكن ما معنى البسملة؟ أقول على وجه الإجمال، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فيعني أنك تقول أفعل هذا الشيء أو أكتب هذا الشيء أو أقرأ هذا الشيء مستعينا بالله، متبركا بكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى الموصوف بالرحمة الواسعة، لأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فمعنى بالسلام أي أفعل هذا الشيء، أقرأ هذا الكتاب أو أكتب هذا الكتاب مستعينا بالله متبركا بكل اسم من أسماء الله عز وجل الموصوف بالرحمة الواسعة. فهذا هو معنى قولك بسم الله الرحمن الرحيم. وكلمة الله معروفة لأنها اسم أسماء الله عز وجل. الله بمعنى المألوه، المألوه. وما معنى المألوه؟ يعني المعبود حبا وتعظيما وشوقا وتألها. قال العلماء الله مأخوذ من الإله، وكلمة إله مشتقة من آله يأله ألوهة ألوهية، بمعنى عبد عبادة، عبد عبادة. فكلمة الله معنى المألوه، والمألوه هو المعبود، المعبود حق، لأن غير الله عز وجل قد يعبد، ولكن عبادته من غير حق. يعبد الصنم ويعبد الشمس وتعبد الشمس وتعبد الكواكب، ولكن عبادة غير حق. لكن الله عز وجل عبادته بحق، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا أن الإلهية أو الألوهية صفة قائمة بذات الله عز وجل، وهي عالم على الذات المقدسة. ولهذا قالوا فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله سبحانه وتعالى صاحب العبودية والألوهية على جميع خلقه. ومعنى الرحمن، الرحمن لا يطلق إلا على الله عز وجل، الرحمن لا يطلق إلا على الله عز وجل، فهو المستحق وحده لهذا الاسم. أما الرحيم فقد يطلق على الله ويطلق على غيره. ولهذا لا يجوز أن تقول الإنسان هذا رحمن، تقول هذا رحيم، إذا كان يرحم. وقد قال النبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم يعني جمع رحيم، يرحمهم الرحمن. وقد وصف الله عز وجل نبيه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحمن، الرحمن لا يسمى ولا يصف به إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الرحمن معناه هو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلق. فإذا قلت الرحمن معناه أنك تنسب إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة الواسعة التي عمت جميع خلقه، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. لأن الإنسان حتى وإن كانت فيه رحمة فرحمته خاصة، قد يرحم ولده، والمعلم قد يرحم تلميذه، وأنت قد ترحم الصغير، لكن هل رحمة تصل إلى جميع الخلق؟ لا. ولهذا لا يصف الإنسان بأنه رحمن. فإذا قلنا الرحمن فمعنى أن هذا ليس إلا لله عز وجل، لأن الرحمن معناه هو الرحمة الواسعة الشاملة التي تدعم جميع خلقه. أما الرحمن، أما الرحيم، فهو الموصل رحمته من شاء من خلقه، الموصل رحمته من شاء من خلقه. فإذا رحم المؤمن أوصى رسوله إلى المؤمن نقول بأنه رحيم. ولهذا قال تعالى وكان المؤمنين رحيم. إذن فهي رحمة حقة. الرحمن رحمة واسعة عامة شاملة لكل مخلوق لجميع الخلق، إنسهم وجنهم وحيوانهم وكل ما خلق الله عز وجل. وأما الرحيم فهي رحمة خاصة، أي إذا أوصل رحمته إلى من شاء من خلقه فهنا يقال رحيم. ولهذا قال العلماء الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن باعتبار كون الرحمة صفة له، وأما الرحيم فباعتبار كون الرحمة فعل الله، لأنه يوصلها من شاء من خلقه. فإذا قلنا الرحمن فباعتبار أن الرحمة وصف لله عز وجل، وإذا قلنا الرحيم فباعتبار كون الرحمة فعل الله، لأن وصف الله له أسماء وله صفات وله أفعال. فإذا قلنا الرحمن فباعتبار الرحمة وصله، وإذا قلنا الرحيم فباعتبار الرحمة فعل الله يوصلها من شاء من عباده ومن خلقه. أو يقال بعبارة أخرى الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات. الفرق بين الرحمن والرحيم بمعنى آخر أن الرحمن صفة قائمة بذات الله عز وجل، وأما الرحيم فهي دال على تعلقها بالمخلوق. إذا قلنا رحيم فهذا يدل على أنها تتعلق هذه الرحمة بمن وصلت إليها الرحمة أي بالمخلوق. ولهذا لم يجد اسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى الرحمن علم القرآن، بينما الرحيم جاء متعديا. ولهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. ولهذا قال الرحمن صفة متعلقة بالذات، أما الرحمن فتدل على تعلقها بالمخلوق. فلما قال وبالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما هذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى قد رحم رحمة خاصة لبعضه وهو المؤمن. أما الرحمن فهذه تسع المؤمن والكافر، ولهذا الله سبحانه وتعالى يرحم الكافر ويرحم المؤمن. كيف تكون رحمته للكافر؟ بأن يرزقه من رزقه، ولهذا الكافر يأكل ويشرب ويتنفس الهواء، وهذا كله من رحمة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك محظورا. أم لم يمنحه الله سبحانه على قصر، ولكن الرحمة الخاصة كالتوفيق للإيمان والعمل الصالح والحصول على التفاهم من الرزق والفرح به، فهذا لا يكون للكافر وإنما يكون للمؤمن، لأنه عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيم. فهذه بشيء من الاختصار وإيجاز معنى البسملة. والمؤلف رحمه الله اختصر هنا فقط على البسملة دون أن يأتي بصيغ الثناء على الله الحمد لله عز وجل، على خلاف ما يذكره غيره أنهم لما يأتون بالبسملة يسنون بعد ذلك بحمد الله عز وجل، فيقول مثلا الحمد لله الذي كذا. وهنا اقتصر المؤلف رحمه الله على البسملة لأنها في الحقيقة أبلغ في الثناء والذكر، وكلمة البسملة جامعة لمجمل الخير. ولهذا اقتصر المؤلف هنا على البسملة دون أن يربطها بألفاظ الحمد والشكر. ثم قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قول المؤلف رحمه الله اعلم، هذا فعل أمر من العلم. وما معنى العلم؟ العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. العلم هو حكم الذهن عقل الإنسان الجازم المطابق للواقع. بعبارة أخرى هو إدراك الشيء على ما هو عليه، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم. هذا تعريف العلماء للعلم، أنك إذا أدركت الشيء على ما هو عليه إدراك جازم، بمعنى لا جهل فيه، لا جهل بسيط ولا جهل مركب ولا وهم ولا ظن ولا شك. فلو كنت في النهار والناس تشعر بلفح الشمس وترى الشمس عيانا، فلو قلت أن الشمس محرقة في زمن الصيف، فبمجرد أن يخرج الإنسان يجد لفح الشمس، فنقول هذا الإنسان علم علما جازما بأن الشمس محرقة لأنها في زمن الصيف ولأنها في النهار ولأنها طالعة والناس يشعرون بذلك. فهذا علم بأن الشمس محرقة في يومها. ولهذا عرف العلم بأنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وقول المؤلف اعلم معناه أي كن متهيئا أي واستمع، يعني الكلام هنا اعلم للمخاطب، والمخاطب هنا طالب العلم أو القارئ الذي يقرأ هذا الكتاب. اعلم أي كن متهيئا مستعدا لتلقي أو لقبول ما يوقع لك من العلوم ومن مسائل العلم. فهذا هو معنى قوله اعلم. وكلمة علم غالبا أو كلمة اعلم ما يستعملها العلماء في الأمور المهمة في الأمور ذات الشأن، يقال لك اعلم، ولهذا ينبغي للمستمع أن يصغي إليها وأن ينتبه إليها. والمؤلف رحمه الله لما قال هذه الكلمة اعلم، هذا دليل على أنه سيوصي إلى الطالب أو إلى السامع أو إلى المخاطب بعض المسائل التي هي من أهمية بمكان، لأنها تمثل أصول الدين، وما كان أصلا في الدين وجب على الإنسان أن يعتني به غاية الاهتمام، وأن يعتني به أشد العناية، وأن يصغي إليه حقيقة الإصغاء. لأنه لما قال اعلم رحمة الله أنه يجب، فقوله اعلم أنه يجب تعلم أربع مسائل، رغم أن الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه أشياء كثيرة في دين الله عز وجل، كل ما هو في دين الله عز وجل إذا علمه الإنسان فهذا خير له في دينه ودنياه. ولكن هل يجب على الإنسان أن يتعلم كل شيء في دين الله؟ لا يجب، لأن مثلا العلم ببعض مسائل الأخلاق والآداب التي يكمل بها الإنسان نفسه هذا لا يكون من الواجب، يعني من الواجب العلمي. ومثلا مسائل الاستنباط أو المسائل التي تتعلق بالاجتهاد في فهم الأحكام الشرعية هذه لا يجب على كل إنسان أن يتعلمها، وإنما هذه يتعلمها طائفة من الناس وهم العلماء، بل أهل الاجتهاد منهم. أما عوام الناس لا يكلفون بالاجتهاد، لكن لما قال المؤلف اعلم رحمة الله أنه يجب تعلم أربع مسائل فهو يعني جميع الناس، علماءهم وعوامهم. وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه الناس علما أو إدراكا جازما مطابق الواقع، هذا لا شك أنه من مهمات مسائل الدين، من مهمات مسائل الدين، لأنها تمثل الأصول. ولذلك بين المؤلف بعد ذلك ما هي هذه المسائل التي يتعلمها الإنسان: معرفة الله عز وجل، معرفة النبي الذي جاء بهذا الدين وجاء بهذا الشرع، ومعرفة دين الإسلام أي أحكامه وشرائعه من الحلال والحرام والأوامر والنواهي. فهذه الأمور لابد أن يتعلمها الإنسان. وهنا المؤلف رحمه الله بعد قوله اعلم قال رحمك الله، معنى كلمة رحمك الله أي أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مقصودك وتنجو من حذورك. قوله رحمك الله معناه ظفرت من الله سبحانه وتعالى برحمته التي توصلك إلى الحصول على مقصودك وتنجو من محذورك، يعني من مغبة الوقوع في المحذور والمحظور. ولهذا تقول رحمك الله معناه أن غفر الله سبحانه وتعالى لك ما مضى من سالف ذنوبك وأخطائك بما فيها التقصير في طلب العلم والتقصير في عمل الطاعات، ووفقك الله سبحانه وتعالى لأن تعمل ما يسبب لك الخير وما تكون به النجاة في مستقبلك. فكلمة رحمة الله تعني أو يراد بها معنيان: الأول أي غفر الله تعالى لك ما مضى من ذنوبك وهيأ لك ما تكون إن شاء الله به موفقا سالما من الذنوب في المستقبل. إذن فيها عناية بما مضى وعناية بما يأتي. وأحيانا يقرأ من العلماء بين المغفرة والرحمة فيقولون مثلا غفر الله لك ورحمة، قال العلماء إذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة تكون بما مضى، أي غفر الله تعالى لك سلف ذنبك، والرحمة أي وفقك الله سبحانه وتعالى وسلمك من الوقوع في الذنوب مستقبلا. فالمؤلف رحمه الله استعمل هنا كلمة جامعة، فقوله رحمك الله يعني ويراد بها المعنيان: أي غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ويسر لك سبل التوفيق والسلامة من الوقوع في الذنوب في المستقبل. ومثل هذا الصنيع قول المؤلف رحمه الله هذا يدل على شفقته وعنايته بالمستمع أو بالسامع بالمخاطب الذي هو طالب العلم أو طالب الحق، ونصحه وشفقته بالمسلمين وإرادة الخير له. ولو أنه لم يكن يريد خير المسلمين ما قال اعلم رحمك الله، بل يقول لك اعلم أيها المقصر أو اعلم أيها المعرض عن العلم، وإنما استعمل كلمة رحمة الله، هذا أولا يدل على أدبه وعلى حسن قصده وإرادته في تأليف هذا الكتاب. ولهذا ينبغي أن يتعلم الإنسان من كلام العلماء مثل هذا الأدب. إذا أردت أن تنصح الإنسان، إذا أردت أن توجه الإنسان إلى خير، إذا أردت أن تدعو إنسان، فلا بد أن تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رأيته قد انتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، أو قصر في واجب من واجبة الشرعية، تقول له: يا أخي اعلم رحمك الله، لا تفعل هذا غفر الله لك. ولا تقل له: يا فاسق مثلا لأول وهلة، أو يا مقصر لماذا فعلت هذا، لأن هذا مما يجعله يزيد في غطرسته وفي عناده، وربما قد لا يتقبل منك النصح، وينقلب ذلك النصح ربما إلى لوم أو إلى إعراض وجحود. هذا قول المؤلف: اعلم رحمة الله، يدل على إرادة النصح للمنصوح له وحبه والعناية به والشفقة عليه. وهكذا ينبغي أن نستفيد من كلام العلماء. بعد قول المؤلف أنه اعلم رحمة الله، ماذا قال؟ أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب عليه، أي يلزم على كل فرد منا من المكلفين، سواء كان ذكرا أو أنثى، حر أو عبدا، كل إنسان أصبح مكلفا، والتكليف يقع بجملة الأمور: البلوغ والعقل والإسلام، فهذه شروط التكليف. فقوله يجب علينا، أي يلزم كل فرد منا بلغ سن التكليف، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو كان عبدا أو حرا، أن يتعلم هذه المسائل، وحصرها في أربع مسائل. المسائل جمع مسألة مأخوذة من السؤال، ومعناه هو ما يبرهن عنه في العلم. المسألة هو كل ما يبرهن عنه في العلم، هذا يسمى مسألة. المؤلف حصر العلم أو وجوب العلم بأربعة مسائل. قد يقول: لماذا حصرها في أربعة مسائل؟ لأن كل المسائل الأخرى التي يجب تعلمها تندرج تحت هذه الأصول الأربعة. فمثلا العلم بأسماء الله عز وجل، أو العلم بصفاته، أو العلم بأفعاله، هذه تندرج كلها تحت باب معرفة الله عز وجل. معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيها من الأحكام العلمية والعملية، وما فيها من أحكام الحلال والحرام، وتبيين الشرائع والأوامر والنواهي، هذه كلها في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة دين الإسلام كذلك تنحصر في كل ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. وهو ذكر مسألة العلم، وهو معرفة الله ونبيه ودين الإسلام، ثم سن بالعمل، لأن العلم وحده لا ينفع، العلم وحده بمثل هذه المسائل لا ينفع، وإنما لابد أن يتبعه بالعمل. وبعد العمل تأتي المسألة الثالثة التي يجب أن يعرفها الإنسان، وهي الدعوة إلى هذا العلم. الدعوة إلى العلم، كل حسب مقدور وحسب إمكانيته وحسب وجوده في الناس، إن كان عالما أو كان إماما أو كان خطيبا أو كان مؤلفا أو كان أستاذا أو كان معلم قرآن، فلابد أن يدعو إلى العلم الذي تعامل به. والأمر الرابع أو المسألة الرابعة التي أشار إليها المؤلف: الصبر على الأذى، لأن كل من يوصل الخير إلى الناس فلا بد أن يقابل بالنكر، ويقابل بالإعراض، ويقابل بالجحود، وربما بإيصال أنواع الأذى إليه، سواء كان هذا الأذى قوليا أو كان فعليا. ولهذا الله عز وجل في القرآن الكريم على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك. فهذه الأمور الأربعة لا بد أن يتعلمها الإنسان. ولهذا قال المؤلف: يجب. معنى قوله يجب أي لا يعذر أحد بتركها، هذه الأمور لا يعذر الإنسان بتركها. والواجب عند الأصوليين هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب عند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ثم بدأ بالإشارة فقال: الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذا اشتمل العلم معرفة أمور ثلاثة. العلم ما معناه؟ العلم هو معرفة الهدى بدليله. العلم هو معرفة الهدى سبيل الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق فالمقصود به العلم الشرعي. المقصود به العلم الشرعي الذي تؤدي معرفته إلى القيام بما أمر الله عز وجل وبما نهى عنه. والعلم الشرعي قسمان، منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. فرض عين أن يلزم كل مكلف أن يعلمه وأن يحيط به علمه. وأما الذي هو فرض كفاية فهذا إذا قام به طائفة من الناس أو جماعة من الناس أصحاب الكفاءة والأهلية يسقط عن الباقين أي عن الآخرين. وهنا المؤلف بين ما هو العلم الذي يجب على المكلف أن يعرفه، فبدأ بمعرفة الله عز وجل. وما ذكره المؤلف هنا طبعا يندرج تحت القسم الأول الذي هو فرض عين، وهذا لا يعذر جاهل بتركه. أن يعرف الإنسان من هو ربه، أن يعرف الإنسان ما هو نبيه، أن يعرف الإنسان ما هو دينه، فهذا لا يسع الإنسان الجهل به ولا يعذر بجهل. لأنه لو قلت الإنسان مثلا ما هو دينه فقلت لا أعرف، هذا لا يعذر به. نعم قد لا يعرف أحكامها الإسلام وقد لا تغيب عنه بعض شرع الإسلام، لكن الأمور المعلومة بالدين من الضرورة هذا وجب عليه أن يعرف مثل هذا. وهذا النوع من العلم أي معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام واجب على كل مسلم أن يعرفه، وطلبه فريضة. ولهذا فسر كثير من أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، وفي بعض الأحاديث الأخرى طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن العلم المطلوب المقروب عن المسلم هو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وسنتكلم عن مثال. ولهذا قال الإمام أحمد يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، أي يطلب الإنسان من العلم ما يقوم به دينه أي الذي يتعبد به الله عز وجل. قيل له مثل أي شيء؟ فقال الإمام أحمد الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. أي ما هو العلم الذي يطلبه الذي لا يسع الإنسان أن يجهله، كالصلاة والصيام ومعرفة الشهادتين، يعني معرفة معنى لا إله إلا الله، معنى أن محمد رسول الله، فهل لابد أن يعرفها الإنسان. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول طلب العلم فريضة وطلبه شفاء للقلوب المريضة. فأنت إذا طلبت هذا العلم فهو فريض عليك، وطلبه أيضا أن الله سبحانه وتعالى جزاك عنه بأنه يشفي القلوب المريضة. ولهذا أصحاب القلوب المريضة هم الذين حرموا العلم الشرعي. كل إنسان لم يؤت حظا من العلم الشرعي من علم الدين فهذا قلبه مريض. ولهذا تجد المعرض عن طلب العلم من أصحاب الشهوات، أي تغلب عليه الشهوات. أما ذلك الذي يوفق لطلب العلم ويستزيد منه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لانشراح الصدر، وبذلك يشفى من مرضين عظيمين، الأول مرض الشبهات والثاني مرض الشهوات. أما من لم يؤت حظا من العلم الشرعي فإنه يمرض بهذين المرضين، وهما من أعظم الأمراض مرض الشبهات ومرض الشهوات. ولهذا نجد في الإسلام كثير من الآيات في كتاب الله عز وجل وكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار التي أشادت بفضل طلب العلم وما جاء في فضل تعلمه والدعوة إليه وتعليمه. وفيه من الأمور ما لا نستطيع الآن أن نتكلم عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضائل طلب العلم أنه قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم مريضا بما يصنع. وكان الرسول يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وكان يقول فضل العالم على العابد كفضل على أبنائه. يعني انظر، يعني هذا الفرق بين العالم وبين الجاهل. فضل العالم على العابد رغم أن العابد متقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين العالم والعابد كالفرق الذي يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في أمته ومقامه بين الأنبياء معروف مشهور لا ينكر وبين آخر إنسان في هذه الأمة. فضل العالم على العابد كفضل على أبنائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد لا أستفيد في ذكر هذه الأحاديث التي جاءت في فضل طلب العلم وتعلمه فهي كثيرة. والمقصود من هذا أن العلم كما قال شيخ الإسلام هو الأصل والأساس وهو أعظم العبادات وآكد فروض الكفايات بل به حياة الإسلام والمسلمين. والتطوعات إنما هي شيء يختص به الإنسان لنفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم أفضل من فضل العبادة. لأن العبادة إذا كان الإنسان يقوم ويصوم ويجاهد فهذا لنفسه لا يتعدى غيره. أما العلم فهو للإنسان نفسه ولغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي الذي يعلم نفسه ويعلم غيره هذا أفضل من الذي يقتصر على تعليم نفسه. لأن العبادة لا ينتفع منها إلا صاحبها. أما العلم فينتفع به صاحبه وينفع به غيره. ولهذا كان فضل العالم أظهر وأبين من فضل العابد. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له وأن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. ألم تعلم أن العلم أكبر قائد إلى البر وأعدل قاصد. وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد متورع أشد على الشيطان من ألف عابد. لأن الشيطان قد يفسد على ألف عابد دينه وصلاته وصلاحه ولا يستطيع أن يفسد على عالم واحد دينه. والمرء إنما يكون مقبولا ويكون فاضلا بالعلم فهو الذي يميز بين الناس. ولهذا لما جاءت الوفود تهنئ عمر بن عبد العزيز لما ألف إليه الخلافة جاء وفد من الوفود فيهم كبار الناس من الوجهاء وأصحاب الرياسات والولايات في ذلك الوفد. وتقدمهم صبي صغير يتكلم في على ألسنة الخوف. فتقدم لعمر بن عبد العزيز فلما وصل إليه وألبه القوم ليتكلم مكانهم قال له عمر تأخر يا غلام أنت صغير ليتكلم من هو أكبر منك وأسن منك. فقال له يا أمير المؤمنين لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أسن منك. فكثير من الأمة من هو أكبر منك ومع ذلك أنت إمامهم وأنت خليفته. ثم تكلم كلاما عجيبا فقال لو نحن وفد التهنئة لا وفد المرجع ونصح ووضعه ووعظه. فلما أنهى كلامه قال عمر بن عزيز أبيات من الشعر لطيفة تعلم فليس المرء يولد عالما وإن تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحابي. كبير القوم إذا لم يكن عنده علم فهو صغير وصغير القوم إذا كان عنده علم فهو الكبير وهو المقدم وهو الرئيس. بهذا يتبين فضل العلم. ولهذا المؤلف رحمه الله أول مسألة ركز عليها الأولى هذه هي العلم. ثم بين هذا العلم ما هو. هل هو العلم بشؤون الدنيا؟ هل هو العلم بالأمور التي يتلبس فيها؟ لا. قال العلم النافع المفيد هو العلم بمعرفة الله. هذا لا يعني أن الإنسان لا يهتم بالعلوم الأخرى التي ما فيها إنقاذ البشر كعلم الطب وعلم الهندسة. لكن هذه العلوم يخدم بها الإنسان أناسا يخدم بها نفسه إلى حين وقد يؤجر عليه على حسب النية. لكن العلم الذي يفيده وينفعه ويكون به صلاحه وتكون به نجاته في الدنيا وفي الآخرة فهو العلم الشرعي هو علم الدين. ولهذا قال المؤلف العلم وهو معرفة الله عز وجل. إذن العلم هو معرفة الله عز وجل. لكن هنا ربما قد يظهر إشكال في الفرق بين العلم والمعرفة. هل العلم هو المعرفة أم أن المعرفة تختلف مع العلم؟ هذه المسألة في الحقيقة بحثها بحثا كبيرا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فقال الفرق بين العلم والمعرفة لفظا ومعنى، فقال أن فعل المعرفة يقع على فعل، يعني لا يقع على فعلين، تقول عرفت الدار عرفت فلان، إذن فعل المعرفة يقع على فعل واحد ولا يتعدى إلى فعل ثاني، ومنه قول الله سبحانه وتعالى فعرفهم وهم له منكرون. أما فعل العلم فإنه يقتضي مفعولين، أي يقع على فعلين، ولهذا قال سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات، إذن العلم أوسع من المعرفة، فالعلم وقع هنا على فعلين، فإن علمتموهن أي إذا علمتموهن أنهن نساء مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أما إذا وقع فعل العلم هذا مفعول واحد فهو بمعنى المعرفة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، فهنا تعلمونهم وقع على فعل واحد، إذن فهو يراد به المعرفة، هذا من حيث الله. أما من حيث المعنى فهناك فرق بين العلم والمعرفة، ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك خمسة وجوه، من بين هذه الوجوه التي ذكرها والمسألة مبسوطة في كتاب المدارج السلفي في المجلد الثالث في التفريق بين العلم والمعرفة، قال أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، المعرفة تتعلق بذات الشيء، أما العلم فهو يتعلق بأحواله، فالعلم أوسع من المعرفة، ولهذا تقول مثلا أعطى مثال يفرق بين العلم والمعرفة، لأن المعرفة تتعلق بذات الشيء بكل شيء بحقيقة الشيء، وأما العلم فيتعلق بوصف أحواله، تقول مثلا عرفت أباك وتقول علمته صالحا عالما، فعرفت أباك أن يقتضي معرفة بذات عرفه وأنه اسمه كذا، لكن لما تقول علمته صالحا عالما تقيل فهذه المعرفة أوسع، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمر المؤمنين بامتثال الأوامر فيما يخص العلم ولم يذكر لفظ المعرفة، فقال مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله ولم يقل فاعرف أنه لا إله إلا الله، وقال أيضا واعلموا أن الله شديد العقاب ولم يقل واعرفوا أن الله شديد العقاب، لأن المعرفة تتضمن المعرفة بذات الشيء فقط، أما العلم فإنه يعم ذلك، يعم الذات والأوصاف التي تتعلق بالذات، فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا يدلك على أنك لا تتعرف على الله سبحانه وتعالى بأنه ذات فقط، بل لابد بأن تعلم أسماءه وأن تعلم صفاته وأن تعلم أفعاله وما إلى ذلك، فالعلم أوسع من المعرفة. وذكر الإمام ابن القيم أوجه أخرى في التفريق بين العلم والمعرفة، من أراد مزيد بيان فليرجع إليها. وهنا قال المؤلف رحمه الله العلم هو معرفة الله، هذا أجل العلوم، أجل العلوم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل ليست مقصودة لذاتها، يعني ليس الفهم هنا أنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق، لأن لابد من هذه المعرفة أن تثمر العمل وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله سبحانه وتعالى، خلافا من الأشاعرة الذين يذكرون أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عاشر في مدنه أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله ورسله بالصفات مما عليه نصب الآيات، فهذه عقيدة الأشاعرة أنهم يقولون أن الواجب الأول على المكلف هو المعرفة، يعني أنك تعرف، ولو اكتفينا بالمعرفة لكان هذا فهما سيئا، لماذا؟ لأن إبليس يعرف الله سبحانه وتعالى، إبليس ماذا قال لله؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعث، إذن فهو يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي أسكنه الجنة، فمجرد المعرفة لا تنفع الإنسان، ولهذا الكافر الذي يكفر بالله عز وجل لو كان في عرض البحر وتلاطمت به الأمواج وهو في فلك وأدركه الغرق، فطرته لا شك أنها تنادي الله عز وجل ولهذا قال تعالى عن الكفار وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلى إياه فلما نجاكم من البر عرفتم. فمعرفة الله أن يعرفها كل إنسان، ولكن لا تنجي صاحبها من عذاب الله تعالى يوم القيامة. إذن لابد من معرفة الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. الذي يتبع المعرفة هو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذ العلم بالله سبحانه وتعالى لا ينفع وليس مقصودا لذاته. ولهذا نقول أن العلم في معرفة الله عز وجل نعم، لا يمكن الإنسان أن يعبد الله عز وجل بدون علم. ما تقدر يعني تأتي وتقول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرف شيئا لا على أسماء الله ولا عن صفة الله ولا على أفعال الله عز وجل. فلا بد أن تعرف ربك. أنت أي إنسان مثلا تريد أن تتعامل معه في معاملة، معه إنسان تحب تتاجر معه مثلا، ولا تحب يكون سهر في يوم من الأيام، ولا يعني تشاركه بأي مشروع، أول شيء لا بد أن تسعى إليه هو أن تعرف ذلك الشخص. تشارك معه في تجارة أطرح الشخص يقول هذا إنسان هل هو مأمون، هل هذا الإنسان ثقة، هل هذا الإنسان يتعامل بالأمان. إنسان يريد أن يخطبك في ابنتك تقول ها هذا الإنسان يعني ثقة، هل هذا الإنسان يعني إنسان طائع تقي وليس يعني بفاسق أو بسارق، هل هذا الإنسان يعمل أو لا يعمل، من أبوه من أمه ما هي عائلته، هل إلى غير ذلك. فأنت لا تتعامل مع أي إنسان إلا بعد معرفة. وقد طلب ربك أن تعرفه وأن تعلم منه أسماءه وصفاته وأفعاله، لأنك إذا علمت هذه فيسر لك بعد ذلك عبادة المولى سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أيها المكلف أنه لا إله إلا الله. ومعرفة الله سبحانه وتعالى أي كيف نعرف الله عز وجل؟ بما تعرف به إلينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم به سبحانه وتعالى. والمقصود بالمعرفة هنا هي معرفة القلب، معرفة الله عز وجل بالقلب، معرفة تستلزم قبول شرعه والإذعان له والانقياد لأحكامه وامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. هذه هي المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى بالقلب التي تستلزم الانقياد والاستسلام لحكمه سبحانه وشرعه، فتمتثل ما أمرك أن تمتثل به وتجتنب ما نهاك عنه وتصدقه في كل ما أخبر به، وأن حكمه وأن شرعه حكمة وعدل ومصلحة ورحمة لا نقص فيها ولا تقصير ولا خلل فيها، وكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى فهو في فائدة الإنسان وفي مصلحته وفي منفعته. ومعرفة الله عز وجل قال العلماء إنما تتم بأمرين: أولا بمعرفة الآيات التي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعرف الله عز وجل عن طريق آياته. والله سبحانه وتعالى قد أنزل على نبيه كتابا يسمى القرآن، وهذا القرآن تضمن الصور 114 صور، وكل صورة هذه تتضمن آيات، تتضمن آيات التي تبدأ بشيء وتنتهي عند شيء. هذه الصورة مكونة من آيات، إذا قرأ الإنسان هذه الآيات أو استمع إليها وتدبر معناها وعلم ما ترشد إليه من الأحكام والدلائل، فلا شك أنه بمعرفته لهذه الآيات يصل إلى معرفة الله عز وجل. وكل من كان محجوبا، من كان معرضا عن هذه الآيات، عن آيات القرآن، لا يقرأها ولا يستمع إليها ولا يتدبر معناها ولا يعمل بموجبها، كان جاهلا بالله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أن أهل المعرفة بالله هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وحزبه. وتتم معرفة الله عز وجل أيضا بالآيات الأخرى، وهي الآيات الكونية. الآيات الكونية هي المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. فمن أراد أن يعرف الله عز وجل أيضا لابد أن يتعرف عليه عن طريق هذه الآيات، وهي الآيات الكونية التي خلقها الله عز وجل. والآية هي العلام، كما قال الشاعر: وكل شيء، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل ما خلق الله عز وجل إلا ويدل على بديع صنعه، ويدل على حكمته في خلقه سبحانه وتعالى، ولهذا نجد وصفا في القرآن الكريم يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها ومن آياته كذا ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته هذه كل آيات الله عز وجل الجبال هذه الأنسام التي خلقها الله عز وجل هذه البحار الأرض السماء الشمس القمر هذه الحشرات هذه الدواب التي تدب في الأرض هذا النبات هذه كلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني يكفي العاقل لو أراد أن يعرف ربه أن يرجع إلى هذه الآيات التي نصبها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وفي الأرض آيات للموقنين لكن قد يعمى الإنسان عن التبصر وعن النظر والتأمل في هذه الآيات فقال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون أيها الإنسان انظر إلى نفسك وأنت نائم لا تدري ما الذي يجري داخل بطنك ومع ذلك كل شيء يمشي وفق إرادة سبحانه وتعالى ووفق نظام محكم بديع الصفات أليس هذا يدل على صنع العليم الكبير ولهذا قال أعرابي وهو يتكلم عن هذه المخلوقات العظيمة قال له كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي فهذا البعرة تدل على البعير البعرة تدل على البعير قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على صنع العلي الكبير أو كما قال كل شيء له آية إذا الإنسان إذا تعرف على هذه الآيات ولا سيما الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يكون مثلا عالما في الطب أو عالما في الفيولوجيا أو عالم في بعض السلف يرى هذه الدقة في خلق الله عز وجل يرى هذه الحكمة العظيمة وهذه القدرة العظيمة التي لا يستطيع الناس ولو اجتمعوا على أن يأتوا بمثلها هذه آية تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى إنما يخشى قال الله عز وجل في القرآن الكريم أن الذي يخشاه من عباده هم العلماء علماء الدين وحتى علماء الطبيعة الذين إذا أبصروا وتأملوا وجدوا هذه الحقيقة ولهذا نرى الكثير مثلا من الغربيين من العلماء الكبار عندهم كالفلاسفة وعلماء الفلك وعلماء البيولوجيا إلا في خاتمة أبحاثهم وكشوفاتهم يذعنون ويسلمون ويقولون بأن هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن للطبيعة أن تفعل كذا وكذا فهذا مما يدل على أن معرفة الله إنما تتم عن طريق الآيات القرآنية التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتم عن بالتأمل والنظر في الآيات الكونية العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى هذا فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل ولكن قد لا نستطيع الكثير لأن المؤلف يرجع بعد ذكر هذه المقدمة إلى تفصيل القول في معنى العلم بمعرفة الله ثم قال ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة النبي يعني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام هذه المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق تصديقه فيما أمر امتثال أمره فيما أمر الانتهاء عما نهى عنه وزجر هذا كله يدخل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تحكيم شريعته والتحاكم إليها لأن الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ايه كثيره في القران الكريم اي كلها توجب على الانسان ان يعرف نبيه ومعرفه النبي تستلزم قبول والاذعان لكل ما جاء به من العلم ومن الهدى من الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ومعرفة هذا الأصل يأتي إن شاء الله في تفصيل المؤلف بعد هذه المقدمة كما ذكرت آنفا والمؤلف رحمه الله هنا قال ومعرفة نبيه وكان أولى أن يقول ومعرفة رسوله معرفة رسوله لكن الله أعلم عبر بلفظ النبي لأن لفظ النبي مقبول وإن كان هناك فرق بين النبي والرسول النبي يعني هو الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشأن أوحى إليه الله سبحانه وتعالى وأمره بالتبليغ لكن لا يأتي بشرع جديد وهذا خلاف للتعريف المشهور عند كثير من الناس أن النبي هو الذي جاء بشرع ولم يؤمر بالتبليغ النبي يؤمر بالتبليغ ولكن لا يأتي بشرع جديد، وإنما يبلغ شرع من كان قبله. أما الرسول فهو الذي يوحى إليه ويأتي بشرع جديد، ولهذا قالوا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. كل رسول فهو نبي لكن ليس كل نبي رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول لأنه جاء بالرسالة الخادمة الخالدة التي نسخت جميع الأديان، فهو نبي ورسول بل هو أفضل الرسل. الرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن الأنبياء والرسل 25 نبي ورسول 25، هذا الذين جاء اسمهم في القرآن وعددهم كثير وكثير جدا، والأنبياء أكثر من الرسل. ومن الرسل اختار الله سبحانه وتعالى خمسة وهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخمس الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل جميعا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو خليل الله وحبيب الله، خلاف لمن يقول بأن إبراهيم خليل الله والنبي صلى الله عليه وسلم محمد حبيب الله، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل لأن الخلة أفضل من المحبة، الخلة أرفع درجة من المحبة. فلو قلنا أن إبراهيم هو خليل الله ومحمد حبيب الله لا يقتضى هذا تفضيل إبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت بالحديث الصحيح تسميته بالخليل، ولكن الله اتخذني خليلا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإبراهيم خليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن وهو أفضل الخلق. ولكن المؤلف ربما قد لجأ إلى هذه التسمية لأنها معلومة، فقال ومعرفة نبيه، ثم قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام له معنيان، له معنى عام وله معنى خاص. إذا قلنا الإسلام بمعنى العام فهو التعبد لله عز وجل بما شرع من الشرائع السابقة منذ أن بعث الرسل إلى أن تقوم الساعة، ولهذا يطلق الإسلام على الشرائع السابقة. فأتباع الرسل الذين كانوا على دين الرسل يسمون بالمسلمين، فاليهود الذين كانوا بعهد موسى واتبعوه يسمون بالمسلمين، النصارى الذين اتبعوا عيسى وكانوا على دينه يسمون بالمسلمين. هذا الإسلام معناه العام، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في وصية الأنبياء كما في وصية يعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فالأنبياء دينهم واحد هو دين الإسلام، والإسلام له معنيان كما يقول شيخ الإسلام. الأول هو الإذعان والانقياد، الإذعان والانقياد، فلا يكون الإنسان متكبرا على شرع الله عز وجل. والمعنى الثاني في الإسلام هو الإخلاص، قال تعالى ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشتركا، بمعنى أنه يجعل الدين كله لله لا يصرف شيء منه لغير الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذن الإسلام له معنيان، الأول الإذعان والانقياد فلا يتكبر الإنسان على شرع الله عز وجل، الثاني الإخلاص يعني بعد أن ينقاد ويذعن لدين الإسلام يكون مخلصا في عبادة الله عز وجل. هذا الإسلام بمعنى العام. وإذا قلنا الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي يكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه هذا يسمى دين الإسلام، وكل من لم يتبع دين الإسلام وخالفه من اليهود والنصارى لا يسمون بالمسلمين بل هم كفار. لكن الذين كانوا في عهد موسى وفي عهد عيسى واتبعوا موسى وعيسى هؤلاء يسمون مسلمين، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بدينه الذي جاء به فلا يستحقون اسم الإسلام اسم المسلمين بل هم كفار. إذن الإسلام له معنى، المعنى العام وهو تعبد الله بما شرع من الشرائع السابقة، وله معنى خاص وهو الذي كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الخاتم الذي نسخ به الله سبحانه وتعالى به جميع الأديان. لكن مؤلفنا رحمه الله قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني بالأدلة، الأدلة هو ما يحصل به المطلوب جمع دليل، ولكن هذه الأدلة على قسمين. هناك أدلة سمعية وهي التي يقول العلماء بتسميتها بأنها أدلة نقلية، وهي ما ثبت بالوحي أي عن طريق الكتاب والسنة الصحيحة. وهناك أدلة عقلية وهي ما ثبت بالنظر والتأمل وهي كثيرة. فمعرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة السمعية كثيرة في القرآن، إن ربكم الله هو الذي خلقكم، هو الذي خلق السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى تعرف لعباده في الكتاب والسنة، وهذا معروف. أما معرفة الله عز وجل بالأدلة العقلية فهذا معلوم أيضا. أنت لو تبصر في نفسك كيف خلقك الله سبحانه وتعالى، عرفت ربك بربك بما أودعه إليك من عجيب صنع. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل قول الله عز وجل محمد رسول الله، قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل العقلي أنك تعرف أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع يستحيل أن يكون من نسجه ومن خياله، لأن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أمور الغيب، وقد حصلت الآن كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يدل على أنه رسول الله حقا؟ إذا الدليل عقلي يقتضي صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. وأما معرفة دين الإسلام بالأدلة النقلية فكثير. الله سبحانه وتعالى أخبر أن دين الإسلام لا يقبل الله عز وجل دين غيره. قال إن الدين غير الله، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الذي ينفع صاحبه، لأن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو الذي أتم به النعمة على نبيه وعلى أمته، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأدلة العقلية التي تدل صحة الإسلام كثيرة. اليوم ننظر إلى الديانات، وننظر إلى الشرائع، وننظر إلى القوانين التي وضعها البشر، نجد فيها التناقض، ونجد فيها النسخ، ونجد فيها عدم القيام بمشكلات المجتمع. أما دين الإسلام فظل طيلة هذه المدة 15 قرن يسمو ويعلم، وليس هناك تناقض في أحكامه وشرائعه. فالإسلام الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي كان في عهد عمر بن الخطاب، وهو الذي كان في القرن الخامس، وهو لا يزال إلى اليوم تصلح أحكامه وشرائعه لمسايرة هذا العصر، رغم أن هذا العصر الآن فيه مشكلات وفيه أمور غريبة جدا، ولكن ظل الإسلام يعالجها بحكمة ورفق. وكل ما وقع به الناس اليوم من مشكلات ومن تناقضات فيجدون الحل والحمد لله في هذا الإسلام. ألا يدل هذا بدليل عقلي على أن الإسلام هو دين الله الحق؟ فالإنسان قد يستطيع أن يعرف دين الإسلام عن طريق الأدلة النقلية والأدلة العقلية. وقد يأتي إن شاء الله مزيد البيان، نرجئه بمشيئة الله عز وجل إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول يتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. ألا قال هل العلم الذي يحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو علم الشرع فقط أم كل العلوم؟ لا شك أن الحديث الواردة في فضل طلب العلم هو علم الشرع، لكن العلوم الأخرى إذا كانت بنية وقصد حسن وهو خدمة الأمة، مثلا كالطبيب الذي يبذل جهده في معرفة الأدواء والأمراض وتكون له هذه النية وهو مع ذلك مسلم يعترف بفضل الله عز وجل، لا شك أن له في هذا فضل وأجر عظيم. لكن كل حديث الذي وردت في فضل العلم والإشارة به هي في فضل العلم الشرعي، أما العلوم الأخرى فقد ينال الإنسان الأجر من خلال نيته وقصده، إن كان قصده حسنا طيبا، ولا سيما إذا علقه بفضل الله عز وجل وبثوابه وطلب الأجر، فإن وصف ذلك يجيبه على ذلك ويكون له الأجر في ذلك. هل صلاة التسبيح ثابتة في السنة النبوية؟ صلاة التسبيح فيها أقوال ثلاثة العلماء، منهم من يقول بثبوتها ومشروعيتها، ومنهم من لا يقول بها، من لا يقول بها، ومنهم أي من العلماء من يتوقف فيها. وسبب الخلاف هي تصحيح الحديث الذي هو ثابت فيها، فمن صحح الحديث وهم كثير من العلماء يرى بمشروعيته، ومن يصح الحديث لا يرى بمشروعيته، ومن توقف فلأنه لم يحكم على الحديث. والذي نعرفه من أهل العلم أن كثير من العلماء لا سيما الكبار منهم كالإمام الحافظ ابن حجر والإمام النووي وابن عبد البر وغيره من الأئمة، هؤلاء يثبتون هذا الحديث فيقولون بمشروعية هذه الصلاة أي صلاة التسبيح. هل يصح صوم المرأة المتفرجة غير أنها تصلي وتحل الحلال وتحرم الحرام؟ نعم يصح صومها، صح، يعني الفاسق حتى شرب الخمر يعني لو كان في رمضان يصوم إذا صام صوم الشرعي يعني تصح صومه. أما من حيث يعني هو يشرب الخمر يعود إليه، لا شك أن الإنسان إذا عاد إلى فعل المعصية فهو يهدم فعل الطاعة الذي كان كالذي ينقش في الماء أو يسكب في الماء، يعني يبني ثم يهدي، لكن من حيث أداؤه للعبادة هي تصح إذا كان بشروطها، يأتي بالنية ويصرف التناول المفترات يعني في الوقتين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيصح صيامه، لكن القبول عند الله عز وجل هذا شيء آخر. وحتى المؤمن الذي يأتي إلى بيت الله عز وجل ويصلي وقد يصوم ولا يدري هل يقبل منه أم لا. فعبد الله بن عمر يقول والله لو أعلم أنه قد تقبل مني صلاة لكان أحب إلي من طلعت عليه الشمس. الإنسان ما يدري من القبول، الصحة نعم متعبد بها لكن القبول عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. هذه ما حكم دراسة الفلسفة في التنانية؟ دراسة الفلسفة في الحقيقة ليس بدينها الإنسان، كما يقول الإنسان ابن تيمية هذا العلم لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع منه الدليل، ولكن إذا فرضت هذه المادة على الطلبة فهم يقرؤونها من باب عرف الشر الذي الشر التي توقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، لكن ليس له فيها أجر في طلبها. إذا ماتت زوجة الرجل وتزوج بامرأة أخرى هل أولاده يسبقون محرما لها؟ نعم، إذا رجل تزوج بامرأة أو الثانية مثلا أو ماتت أمهم وتزوج بامرأة أخرى فتكون محرما لها، ولهذا لا يجوز للابن أن يتزوج زوجة الأب أبدا، لا يجوز له أن يتزوج زوجة الأب أبدا، يعني الله حرم هذا، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلم. هل ارتكاب الصغائر قد يحرم صاحبها من طلب العلم؟ ما سوى ارتكاب الصغائر والكبائر، كل معصيه قد تحول بين الانسان ومراده، اذا كنت تريد حب الله عز وجل، اذا اردت ان تعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، اذا اردت ان تبتغي علما، اذا اردت ان تنال درجه المقربين، فبارتكابك للمعاصي صغائر او كبائر فانك تحول هذه الذنوب دون الوصول الى المقصود والمراد. كان الشافعي رحمه الله يقول في ابيات له معروفه شفوت الى وكيع، وكيع وشيخه وكيع بن الجراح رحمه الله، شفوت الى وكيع سوء حفظي قال فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فلا شك انها لا نقول تحرمه من طلب العلم لان الانسان قد يرتكب الذنوب، ولكن كلما ارتكب ذنوبه كلما ارتكب ذنوبا ووقع في المعاصي بقدر ما يفر منه العلم، وقد لا تحصل له بركه العلم، لأن العلم حقا يورث الطاعة ولا يورث المعصية. وروى قد أنهي الحديث فقط لأن الوقت الآن قد ضاق، وهذا في الحقيقة مثل هذه الأسئلة، يعني أن بعض الشباب قد يتسرع في الحكم على الأشخاص، يقول هذا بما أننا في درس العقيدة وأنا طالب علم كبير، فقد سمعت أحد إخواننا يقول بأن الشيخ بن لذيذ كان أشعريا، ثم وجدت خلال طلبي للعلم رد الإبراهيمي والعقبي والزبوي والملي على أهل الكلام وخصم الأشاعرة، اختلط علي حق وما هو الصواب بارك الله فيك. الذي يعلم أن الإنسان لا يكون متسرعا في إصدار الأحكام على الناس، ولا سيما إذا كان هؤلاء الناس من العلماء الذين عرف جهودهم والذي قاموا به لا تستطيع أمة من الناس أن تقوم به، لأن القول بأن فلان كان كذا وكذا في الكلام الآن على الشيخ بن بريد بينه وبين أشعري، قال العلماء لا يقتضي ولا ينبغي إذا وقع إنسان مثلا في خطأ ما يكون قد وافق فيه أهل البدع في ناحية من النواحي أو في أمر من الأمر من الأمور أن يحكم عليه بأنه متبع لتدريجنا. الشيخ بن بديس رحمه الله معروف بسلفيته وكتبه وآثاره تشهد على ذلك، والذي ينكر هذا كالذي ينكر الشمس في رابعة النهار، ولكن